الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من قراءة باب رجم ماعز الأسلمي رحمه الله ورضي الله عنه، ومما يعني نذكره هنا استكمالا لمسألة رجم ماعز رضي الله عنه كما مر علينا مسألة الحفر للمرجوم، لأنه كما تقدم في الدرس السابق قرأنا حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد عند مسلم: فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، هكذا في رواية مسلم وأبي داود من حديث أبي سعيد قال: خرجنا به إلى البقيع. حديث أبي سعيد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز: خرجنا به إلى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا. ومرت علينا أيضا رواية بشير بن المهاجر في حديث بريدة، والإمام أبو داود ساق حديث بريدة مختصرا، وإلا عند مسلم من حديث بريدة: فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. حديث بريدة الآن ظاهره أنه يعارض إيش؟ نعم، يعارض حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد: والله ما حفرنا له، هذا يقول أنه حفرت له حفرة. الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن يذهب إلى تضعيف رواية حديث بريدة، ويعل ذلك ببشير بن المهاجر، يعله ببشير بن المهاجر، فإن بشير بن المهاجر إن كان الحافظ قد ذكر أنه صدوق يغلط أو يخطئ، لكن قد تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة. يبقى معنا الإشكال أيضا في إيش؟ حديث خالد بن اللقلاق الذي مر علينا في الدرس السابق: فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ. حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه اللجلاج، وهو حديث حسن وفيه إثبات الحفر. الشوكاني رحمه الله في النيل لما ذكر حديث أبي سعيد عند مسلم وحديث بريدة عند مسلم قال: وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الإثبات. إيش رواية الإثبات؟ أنه حفر له. قال: على النفي، ولو فرضنا أن ذلك غير مرجح توجب إسقاط الروايتين في الرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللقلاج. الشوكاني يقول: لو فرضنا أن حديث أبي سعيد عند مسلم وحديث بريدة عند مسلم توجه إسقاط الروايتين فالرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللقلاج فإن فيه التصريح بالحفر، فإن فيه التصريح بالحفر. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في الفتح في الجمع بين الحديثين قال: ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها، ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة يمكنه الوثوب منها، والمثبت عكسه. ويمكن الجنب بأن المنفي يعني أنه ما حفر له ما حفر بأن كانت حفيرة صغيرة، والمثبت عكسه قال أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فر حفروا له حفيرة. والنووي في شرح مسلم رحمه الله يقول وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء، قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في المشهور عنهم لا يحفر لواحد منهما، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد لا يحفر لا للرجل ولا للمرأة. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية يحفر لهما للرجل وللمرأة. قال وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار، يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار. لماذا؟ لماذا؟ لأن المقر لو فر، أي لأن من رجم بالإقرار لو أنه رجع وفر فإننا ماذا نتركه، كما قال عليه الصلاة والسلام إيش في أمر ماعز هل لا تركتموه لعله أن يتوب، بخلاف يعني من شهد عليه 4 شهود فهذا ماذا لا يترك بل لابد من رجمه ولو فر فإننا ندركه ونرجمه حتى يموت. ثم قال وأما أصحابنا عن الشافعية فقالوا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار، وأما المرأة ففيها 3 أوجه، أحدهما يستحب الحفر إلى صدرها ليكون أستر لها، والثاني لا يستحب ولا يكره بل إلى خيرة الإمام، والثالث هو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب وإن ثبت بالإقرار فلا ليمكنها الهرب إذا رجعت. هذا شيء يسير من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بمسألة الحفر للمرجوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم برجمها من جهينة. أي نعم، يقال لها الجهنية ويقال لها أيضا الغامدية، هما واحد امرأة واحدة الجهنية والغامدية، ويقال إن غامد من جهينة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أن هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي ثقتان، مسلم ثقة وهشام ثقة، إلا أن هشام رمي بالقدر. نعم. أن هشام الدستوائي وأبان بن يزيد العطار ثقة أيضا حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي قلابة يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير اليمامي، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي المهلب أبو المهلب هو عم أبي قلابة أبو المهلب الجرمي ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليا لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها. طيب لماذا لم يستوثق منها عليه الصلاة والسلام ويستثبت كما فعل مع ماعز؟ نعم، أيوة لوجود الأمارة الظاهرة وهي الحبل، وقدمنا أن الرجم يثبت بواحد من 3، إما الإقرار وإما الشهود وإما الحبل، أما الإقرار والشهود بالإجماع، وأما الحبل فهو مذهب مالك، مذهب الإمام مالك كما قدمنا في درس أمس أن بالحبل يثبت الحد الرجم، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وخالف في هذا الأئمة 3 أحمد وأبو حنيفة والشافعي، فقالوا لا يثبت الرجم بالحبل الاحتمال أن تكون إيش مكرهة ونحو ذلك من الشبهات، والحدود تدرى بالشبهات. لكن ما ذهب إليه الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام هو أظهر وأرجح لدلالة هذا الحديث. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن إليها. هذا الإحسان كما ذكر ابن رسلان له سببان: الأول الخوف عليها من أقاربها. هذا الإحسان ذكر ابن رسلان أن له سببان: الأول الخوف عليها من أقاربها، أن تحملهم الغيرة ولحوق العار أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان تحذيرا لهم من ذلك. والثاني أمر بها رحمة لها، رحمة لها لأنها قد تابت، وحرض على الإحسان إليها لما في النفوس من إيش؟ من النفرة، من النفرة عن مثلها وإسماعها الكلام المؤذي. تعرف يعني كثير من الناس إذا قابل الزاني، إذا قابل السكران، النساء إذا قابلنا امرأة ذكر أنها زنت وثبت ذلك ربما تقع الأذية لها بالكلام والهمز واللمز، فأمر بالإحسان إليها لأنها امرأة تائبة. نعم. قال: فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فشكت عليها ثيابها لئلا تتكشف، لئلا تتكشف عند الرجم وعند الاضطراب. ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها. ثم أمرهم فصلوا عليها، في أن المحدود يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن إنما وقع الخلاف في الإمام هل يصلي عليه أم لا. فمذهب مالك أنه لا يصلي الإمام عليه ردعا وزجرا، ومذهب الشافعي وأحمد أنه يصلي عليه. نعم. فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. في بعض رواية أبي داود: نصلي عليها وقد زنت، نصلي، وهذا الرواية اللي معنى تصلي عليها. في فرق بين الروايتين ولا ما فيش فرق؟ نعم في فرق، يعني نصلي احتمال أن الصحابة هم الذين ماذا قاموا بذلك، لكن تصلي عليها في أنه هو الذي إيش باشر الصلاة عليها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر. نعم، توبة صادقة، توبة نصوح. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ وهذا فيه أن الحدود كفارات، أن الحدود كفارات لأهلها. وأما حديث ما أدري الحدود كفارات أم لا فهو حديث معل، حديث معل، لا أدري الحدود كفارات أم لا. وعلى فرض صحته فإنه كان قبل أن يعلمه الله أن الحدود كفارة كما في حديث عبادة بن الصامت. نعم. قال: لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها. نعم. قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، أبو عبد الله ثقة أخرج له أبو داود. قال: حدثنا الوليد. نعم. عن الأوزاعي ابن مسلم، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد. قال: فشكت عليها ثيابها، يعني فشدت. نعم. لاحظوا أن كلمة يعني، كلمة يعني تستعمل في الحديث إما لتبيين الراوي، تبيين الراوي، فيقول مثلا الراوي محمد، يأتي بعض الراوي يقول يعني ابن فلان، وإما أن تستعمل في المتن إذا كانت في الإسناد، وأما إذا كانت في المتن فإنها تأتي لبيان الألفاظ والمعاني. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. قال: أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن بشير بن المهاجر. قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة يعني من غامد، يتقدم أن غامد من جهينة، أتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت: إني قد فجرت، إني قد فجرت يعني زنيت، والفجور هو الميل، الفجور هو الميل. نعم. قال ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى، يعني الأمارة ظاهرة بينة. فقال لها ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي، فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي فقالت قد ولدته، فقال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت. هذه نعم، لاحظوا الآن هذه رواية بشير بن المهاجر. ابن القيم يقول هذا هو الصواب، وأمر بها فحفر لها، ويقول إن بشير بن المهاجر لما فيه من الضعف التبس عليه فنسب ذلك إلى قصة ماعز، فنسب الحفر إلى قصة ماعز وهما منهم، هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. قال وكان خالد في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها. هذا فيه ما كان عليه خالد من القوة والشدة رضي الله عنه، فإنه رماها بالحجر فمن شدة ضربته رجع دمها عليه، رجع دمها عليه. خالد معروف يعني الضرب الذي كان يضربه، ومثله أيضا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما ضرب مرحب يوم خيبر، إيش تقول أم سلمة؟ سمعتم؟ نعم، وقع السيف في أسنان مرحب وأنا بخيمتي يوم خيبر، هي في الخيمة وسمعت الضربة التي ضربها علي مرحب اليهودي ففرق هامته ووصلت الضربة إلى أسنانه. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وصاحب المكس هو الذي يأخذ الأموال على غير وجه شرعي، يأخذ المال من الناس على غير وجه شرعي، يدخل في ذلك صاحب الضرائب، صاحب الجمارك وامثال هؤلاء الذين يأخذون الأموال على غير وجه شرعي. نعم. قال وأمر بها فصلي عليها ودفنت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران. زكريا بن سليم مقبول، مقبول. قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. نعم، والثندوة معروف أن التي حولش الثدي. نعم، ثندوة الثدي. قال أبو داود أفهمني ابن رجل عن عثمان. نعم. قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث، يعني أفهمه رجل، أفهمه رجل عن عثمان بن أبي شيبة هذه الكلمة. نعم. قال حدثنا عبد الصمد، قال أبو داود حدثت، قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا ابن سليم بإسناده نحوه، زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه. ارموا واتقوا الوجه، هذه اللفظة كما تلاحظون ضعيفة. أولا أبو داود يقول حدثت عن عبد الصمد ولم يذكر من حدثه، ثم فيها زكريا ابن سليم وهو مقبول، ويرويها عن شيخ يحدث عن ابن أبي بكرة، عن ابن أبي بكرة عن أبيه، ففيه ثلاث علل. نعم، ما يصح هذا. واتقوا الوجه، فإن المرجوم يرجم في جميع أجساده، في جميع أجزاء جسده. قال فلما طفئت أخرجها فصلى عليها، وقال في التوبة نحو حديث بريدة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، يقضي بيننا بكتاب الله عز وجل. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير، أجيرا عنده. نعم. فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام. يعني ما هنا موصولة أن الذي على ابني، أن الذي على ابني جلد مئة وتغريب عام، لأنه غير محصن، وتلك المرأة كانت محصنة فعليها الرجم. وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. نعم. ومضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فيه دليل على أنه لا يشترط حضور الإمام الرجم، فيه دليل على أنه لا يشترط حضور الإمام الرجم، بل يوكل من يقوم بذلك، وماذا يقام حد الله بهذا الاعتبار. لكن من يبدأ، من يبدأ في الرجم؟ قالوا: إن حضر الإمام، إن حضر الإمام أو القاضي كما هو الحال في زماننا، وكان الحد بالإقرار، فإن الإمام هو الذي يبدأ إذا كان الحد بالإقرار. أما إذا كان الحد بالبينة شهود، فإنهم هم الذين يبدأون الرجم. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في رجم اليهوديين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. يعني تلاحظون أن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى استوفى الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكر ماعز، وذكر الغامدية، وذكر هذه المرأة وغدية أنيس، فإن اعترفت المرأة هذا اعترف رجمها، ثم ذكر اليهوديين الذين رجمهما. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، في الطرق الحكمية ذكر الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين ثبت رجمهم في زمانه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم: لاحظ، إن اليهود جاءوا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. وهذه المسألة الآن، هل يقام الحد على أهل الكتاب، أهل الذمة، أم لا يقام؟ ذهب جماع من أهل العلم أنهم إذا تحاكموا إلينا نقيم فيهم ماذا؟ شرع الله. إذا تحاكموا إلينا ورفعوا أمرهم إلى قاضي المسلمين، فإنه يقيم فيهم شرع الله في جميع الحدود. نعم. قال: فذكروا لو أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجم. هذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن التوراة كلها لم تحرف، أن التوراة كلها لم تحرف، لأن أهل العلم مختلفون في تحريف الكتب المتقدمة، فمنهم من ذهب إلى أنها حرفت كلها، ومنهم من ذهب إلى أن التحريف إنما هو في المعنى، أما الألفاظ لم يحرفوا شيئا منها، التحريف يكون في المعنى فقط. والقول الثالث وهو الوسط وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، أن التحريف وقع لبعض ألفاظ كتاب الله التوراة وكذا الإنجيل، وكثير منه باق على ما أنزل. نعم. قال ثم قال فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة ثقة والأولون تقدموا مرارا، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني، وهكذا يحممون، كانوا يسودون وجهه ويركبونه على حمار بالمقلوب ويطوفون به تحليفا لكتاب الله، والسبب في ذلك سيأتي، السبب في فعلهم لهذا سيأتي. نعم. فقالوا نعم، فدعا رجلا من علمائهم قال نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم. ثم يأتي الآن النصارى واليهود يتفلسفون ها، ويقولون في دين الإسلام وحشية، في دين الإسلام غلظة، في دين الإسلام قسوة، ومن ذلك الرجم، ومن ذلك القصاص، ومن ذلك، وكل هذا موجود في كتبهم أنزله الله تعالى عليهم وأمرهم به، لكنهم حرفوا وخالفوا أمر الله. نعم. قال ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فيه فضيلة إحياء السنن، فضيلة إحياء السنن والأوامر الشرعية. تأتي إلى بلدة من البلدان، إلى مكان من الأمكنة، الناس تغافلوا كثيرا من السنن، ضيعوها، أهملوها، انتشرت بدع، فيوفقك الله ويجري على يدك الخير ويظهر على يدك السنة ويميت البدعة، تؤجر أجرا عظيما في هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو فرح مسرور، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. نعم. قال فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني صدوق أخرج له أبو داود. قال حدثنا ابن وهب عبد الله ديوان العلم قال حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه. هشام بن سعد تقدم أن فيه ضعف، لكن هو أثبت الناس في زيد بن أسلم، فلهذا حديثه صحيح. هنا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى القف، وادي من أودية المدينة. نعم. فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال أتوني بالتوراة، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك. الله أكبر. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعظم كلام الله، يعظم كتاب الله، مع أن التوراة وقع فيها التحريف، لكن انظروا كيف نزع الوسادة من تحته ووضع كتاب الله التوراة عليها، وقال آمنت بك وبمن أنزلك، هذا الكتاب العظيم. هذا هو التوراة، وفيها من التحريف ما فيها. وانظر كم من الناس اليوم القرآن الذي هو كتاب الله العظيم، وانظر كيف يتساهل بعض الناس في القرآن، بعضهم ربما تجده صلى الله السلام والعافية مجموعة من المصاحف تكون مرصوصة، بعضهم يتكئ عليها يتكئ. ابن مفلح ذكر في الأدب الشرعية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز الاتكاء على كتب العلم، على كتب العلم البخاري مسلم كتاب فقه كتاب سيرة ما يجوز التكئ عليه تعظيما لما في من العلم، فكيف بالقرآن؟ كيف بالقرآن؟ بل بعضهم في بعض المساجد رؤية يريد أن ينام ما حصل مخدة، كان يقرأ القرآن لما انتهى وضع القرآن تحت رأسه كالمخدة ثم نام عليه. فانظر يعني إلى حال كثير من الناس من عدم تعظيم كلام الله وكتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كتاب الله عظيم. ولهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا طاهر، لا تمس القرآن وأنت محدث حدثا أصغر وحدثا أكبر، ما يصلح. شيخ الإسلام يقول جاء عن ثلاثة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، لا يعرف لهم مخالف أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فأوتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال ائتوني بأعلمكم، فأوتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة حاء، وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة وحدثنا قال حدثنا يونس قال قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه. هذا مبهم، هذا مبهم، فالإسناد فيه ضعف من أجل هذا الراوي المبهم. نعم. قال ثم اتفق ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة وهذا حديث معمر وهو أتم، قال زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. هذا حال الإنسان عندما يكون يتبع الرخص، حال الإنسان ما يقول أنا أذهب استفتي العالم وما أخبرني به قبلته، لا، أذهب استفتي العالم وأنظر إن وافقني بما، إن أفتاني بما يوافق هواي وما أريد أخذت به. يعني هم مثل هؤلاء الآن نذهب إليه لعله أن يفتينا بشيء يوافق شيء دون الرجم ليكون لنا حجة أمام الله. نعم. يعني هم يعترفون لنا أنهم مخالفون لكتاب الله ولكلام الله. قال واحتججنا بها عند الله، قلنا فتي النبي من أنبيائك. يعني انظر الآن مقرون فتي النبي من أنبيائك. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقال يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحسن؟ قالوا يحمم ويجبه ويجبه نعم ويجلد يسود وجهه جميعا ويوضع على حمار بالمقلوب ويطاف به في الأسواق. قال يحمم ويجبه ويجلد، والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما. هذا بعض الفقهاء في شرعه في كتب الفقه ذكروا أنه يفعل في من؟ قالوا هذا يفعل في شاهد الزور، ذكر بعض الفقهاء أن شاهد الزور يعزر بهذا، أنه يسود وجهه ويركب على حمار ويطاف به في الأسواق، هذا ذكره بعض الفقهاء من العلماء أن هذا يفعل بشاهد الزور تعزيرا له. نعم. قال وسكت شاب منهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة، فقال اللهم إذ نشدتنا فإن نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟